نستغيثه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 25 من شهر ربيع الأول بعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 27 من شهر يونيو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 20 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام ممتد فيما قرأته في المرة السابقة فيما يتعلق بالكلام على التشبه كواحدة من أهم المسائل المتعلقة بمسائل أو المتفرعة من مسائل البراء، وهي مسألة من المسائل التي تخرج من مشكاة هذه الآيات الجامعات من آية الزخرف التي سن بها المصنف بابه، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقبل أن أكمل، كثير من الإخوان بيسألوا عن أخبار أهل الشيشان، والحقيقة إن ملف الأخبار المتعلق بهم في هذا الشهر هو شهر 6 اللي هو شهر يونيو 2000، ملف كبير وحجم المنقول من أخبارهم كثير، لكن أنا اجتهدت إن أنا أختصر أخبار بعض الأيام أو اختيار بعض الأخبار التي تبشر بالخير. طبعا هناك أخبار أخرى في تسلط الروس الملاحدة الكافرة على المدنيين وقتلهم للنساء والأطفال أمام انهجامهم الذريع أمام المسلمين والمجاهدين، وهذه الحقيقة يعني طريقة أهل الجبن والرعددة وطريقة أهل الخور، أنهم دائما والعياذ بالله لا تقوم قائمتهم إلا على المستضعفين من الولدان والنساء. لكن أقرأ بعض الأخبار، هو طبعا في أخبار من يوم 3/6 حتى الأمس، أقرأها سريعا. من أخبار يوم السبت 3/6 اللي هو 30 جمادة الثانية، مقتل ضابط وخمس جنود. يقول: انفجرت آلية روسية أثناء مرورها على نغم في الطريق المؤدي إلى قرية تقى شمال الشيشان، زرعه القائد يعقوب ومجموعته، وقد أسفر هذا الانفجار عن تدمير الآلية ومقتل ضابط وخمسة من الجنود الروس وإصابة الباقين بجروح بعضهم خطير. وتحت عنوان كمين في كمين من أخبار هذا اليوم أيضا، قال: قامت إحدى مجموعات القائد الميداني رمضان بنصب كمين لإحدى المجموعات العسكرية الروسية بالقرب من قرية كاخي، فدمروا إحدى السيارات وقتلوا 4 من الجنود الروس، ثم انتظر المجاهدون حتى قدمت سيارات عسكرية للإمداد، فدمروا اثنتين منها أراء الحاملة الجنود وقتلوا 5 أفراد ثم رجع المجاهدون إلى مواقعهم ولم يصب منهم أحد ولله الحمد. ومن أخبار يوم الثلاثاء 6/6 المجاهد تحت عنوان المجاهدون في الشمال يقتنصون، قال في شمال الشيشان وفي منطقة أتقى وبقيادة القائد الهمام يعقوب أتم المجاهدون صلاتهم ورفعوا أيديهم إلى الله تعالى بالدعاء وبالنصر والتمكين، ثم انطلقوا لمواجهة عدوهم وإرهابه، فرموهم بوابل من الطلقات النارية بأسلحة مختلفة، فنتج عن ذلك تدمير شاحنة أورال نقلة جنود قتل فيها ما يقل عن 8 من الجنود الروس وأصيب عدد آخر بجروح، نسأل الله أن يهلكهم جميعا. وتحت عنوان من أخبار هذا اليوم أيضا رسالة رابعة للقوات الروسية خارج الشيشان، يقول انفجر لغم في وسط سكن عسكرية روسية في مدينة مالجيك في إحدى الجمهوريات الروسية مما أدى إلى مقتل 4 من الجنود الروس وإصابة عدد قليل منهم. ومن أخبارهم الأربعاء 7/6 تحت عنوان لقاء القيادات، يقول التقى القائد شامل بسيف ومجموعة من القادة بالرئيس مسخدوف، والرئيس مسخدوف هو الرئيس المنتخب من الشعب الشيشاني قبل القتال، وهو كان الرئيس الرسمي قبل بدء هذا القتال الأخير. فالتقى القائد شامل بسيف، طبعا هو اللي يشاع دايما في الانباء انه في صراع وفي تنازع وتناحر ما بين مسخدوف وما بين شامل بسيف، وهذا الكلام في الحقيقة كلام نوع من الاستهلاك الاعلامي وتحطيم معنويات المسلمين، خاصة ان هم بيتابعوا الاخبار من خارج الشيشان. التقى القائد شامل بسيف ومجموعة من القادة بالرئيس مسخدوف 5/5/2000 حيث دار تشاور حول الأوضاع الحالية، وقد نفى القائد شامل بسيف أن يكون هناك خلاف في القيادة الشيشانية، ونسأل الله يؤلف بين قلوبهم وأن يجنبهم الشقاق والنزاع والاختلاف، وأن يسدد رميتهم وأن يوحد كلمتهم. وتحت عنوان هروب القوات الروسية من المعركة، يقول في ليلة ظلماء وبعد اعداد والترتيب بدأ المجاهدون خطتهم باداء صلاة الفجر جماعات تصلى وجماعات تحرس، ثم كان خطاب للاعداد والتوجيه، ولم تشرق الشمس حتى صبح المجاهدون عدوهم بعد قليل باسلحة خفيفة في مركز تجمعهم بالقرب من قرية ميجلوي، حيث كان هذا التجمع الروسي يضم اكثر من 300 جندي روسي، ودام القتال اكثر من 3 ساعات متواصلة، ثم هرب الجنود الروس من مواقع القتال وخلفوا وراءهم 18 قتيلا روسيا وعددا من الاليات المدمرة، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومن اخبارهم الخميس 8/6 تحت عنوان انفجار ضخم يحدث اضرارا بالغة في القوات الروسية، يقول وقع انفجار ضخم في مبنى تجمع فيه الضباط والجنود الروس، وسقط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى من بينهم ضباط ذو رتب عالية في القوات الروسية، وقد وقع الانفجار في قرية الخنيورت. ومن جهة اخرى اعترفت القوات الروسية بالانفجار وذكرت كعادتها ان عدد القتلى قليل. ومن اخبار يوم الجمعة 9/6 تحت عنوان المجاهدون يجبرون عدوهم على العشوائية والتخبط في إدارة العمليات، يقول توقف العدو الروسي عن القتال الدائر مع المجاهدين في قرية إيتيموخ، ثم بدأ العدو في الصباح بالقصف بالمدافع الثقيلة على الجبال والتلال القريبة تتبعا لأماكن المجاهدين، ولكن الله أعمى أبصارهم. وتحت عنوان معارك الصباح الباكر ترهب أعداء الله وتزرع في نفوسهم الخوف الشديد من المجاهدين، يقول بعد اداء صلاة الصبح جماعتين ومع اشراقة شمس هذا اليوم الجمعة هجم المجاهدون بمجموعتين على مواقع العدو الروسي في قرية تزنيكلا، فباشروا عدوهم بمدافع الهاون ثم هاجموا بالرشاشات والاربيجي وقواذف اللهب وقتلوا 20 من الجنود الروس واصابوا اخرين، واستشهد على اثر هذه المعركة 2 من المجاهدين واصيب اخران بجروح. نسأل الله تعالى أن يرحم من مات منهم وأن يقبلهم في الشهداء وأن يهلك أعداءهم جميعا. وتحت عنوان فرقة المهندسين الإسلامية تحول صواريخ جو أرض إلى أرض غنائم، يعني مما اغتنموه، يقول حول المجاهدون صواريخ الطائرات العمودية S-8 وS-5 إلى صواريخ أرضية وأطلقوها على معسكر القوات الروسية في قرية أتمقلي وأسفرت عن مقتل 7 من الجنود الروس. وتحت عنوان المجاهدون يتجاوزون الحراسات والمراكز الروسية على العاصمة جروزني بعناية الله وحفظه، يقول استطاعت فرقة من المجاهدين الدخول إلى العاصمة جروزني وتوجهت إلى منطقة زاودسكوي وهاجموا مجموعة من القوات الروسية بالهاون الصغير وأسلحة أخرى وقتلوا 8 من الجنود الروس. وفي منطقة مينوتكا قتل 4 من الجنود الروس ودمرت مدرعة باتاير وواحدة وبي ام بي. ومن أخبار يوم الأحد 11/6 تحت عنوان قتال عنيف في إحدى قرى ولاية شالي، قال في أفتوري إحدى قرى ولاية شالي دهمت القوات الروسية المنازل بحثا عن المجاهدين المتواجدين هناك، فلما علم المجاهدون بهم هموا بالخروج من القرية تفاديا للتصادم معهم داخل القرية، إلا أن أهل القرية تعلقوا بهم وقالوا أتخرجون وتدعون الروس يفعلون ما يشاءون فينا. حينئذ صرخ قائد المجموعة إدريس الشيشاني بالمجاهدين قائلا لهم عودوا، فعاد المجاهدون والتحموا الصفان داخل القرية وكانت إحدى أليات العدو تداهم إحدى المنازل فاستفتح المجاهدون بها فدمروها وقتلوا من فيها واستمروا في الإثخان قتلا وجرحا في أعداء الله. وفي هذه الأثناء وصل مدد من الجيش الروسي إلى القرية فتصدى لهم المجاهدون واستطاعوا تدمير الآليات وقطع الطريق على المدد. وقد استرسل جنود الله في هذه المعركة على رأسهم قائدهم البطل إدريس الشيشاني الذي رزقه الله الشهادة، نحسبه كذلك والله حسيب الجميع، نسأل الله أن يقبله عنده مقبلا غير مدبر. مثخنا في أعداء الله وقتل معه مجاهد شيشاني آخر نرجو له الشهادة، وجرح 3 من المجاهدين أسر أحدهم، نسأل الله تعالى أن يفك أسره. والجدير بالذكر أن أحد المنافقين ويدعى آدم خليفة هو الذي أخبر الجيش الروسي بتواجد المجاهدين في هذه القرية. المنافقون من أشد الإيه يعني عناصر الضعف، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يهلكهم جميعا. فكان جزاؤه أن شدد الجيش الروسي الحراسة على منزله خوفا عليه من أسود الله الذين لم يدعوه يعني لم يدعوه يهنأ بحياة بعد هذا اليوم. ومن أخبار يوم الاثنين 12/6 جندي روسي يقود عملية انتحارية ضد الجنود الروس. يقول استطاع المجاهدون في العاصمة جروزني من مجموعة القائد رمضان مخادعة أحد الجنود الروس ووضع متفجرات داخل السيارة التي كان يستقلها، ثم سار بها حتى وصل بها إلى النقطة العسكرية الروسية، ثم انفجرت العبوة الناسفة وأصابت عددا من الجنود الروس ما بين قتيل وجريح ولم يعرف عدد القتلى والجرح. ومن أخبار يوم الثلاثاء 13/6 تحت عنوان أحد الجنود الروس يقوم بعملية استشهادية بعد إسلامي. أحد الجنود الروس يقوم بعملية استشهادية بعد إسلامي. يقول لم يمر على إسلام عبد الرحمن الروسي إلا أشهر قليلة فهو جندي روسي الأصل شارك مع الجيش الروسي ثم هرب إلى المجاهدين في أول الحرب وأعلن إسلامه وشارك مع المجاهدين حتى أعلن استعداده للقيام بعملية استشهادية رغبة في الجنة وإثخانا في الجيش الروسي الذي يستحق القتل. كلمات رددها قبل قيامه بالعملية ثم توجه بسيارته لنقطة التجمع الروسية في منطقة شورنيتسي في العاصمة جروزني وفجر السيارة في الموقع الروسي مما أدى إلى قتل كثير من الجنود الروس وإصابة آخرين. ولم يتمكن المجاهدون من إحصاء عدد القتلى والجرحى لشدة الانفجار وللفزع الذي تبعه في الجنود الروس. والجدير بالذكر أن هذه العملية هي الثالثة من نوعها، ليست هي العملية التي وقعت بالأمس والتي خدع فيها الجندي الروسي. يمكن أيضا من الأخبار التي لم تنقل متعلقة بشهر 5 آخر شهر 5 ما أذكرنا نقلتها إليكم أم لا، أنه أيضا أحد الأخوات المسلمات الشيشانيات تسمى حواء قامت بعملية انتحارية أيضا أو عملية استشهادية، وده الصح طلبا للشهادة يعني على ضوابط الأمر بالنسبة لهم. يعني الحقيقة ان هي كانت هذا العمر هز كثير جدا من حتى المجتمعات المجتمع الروسي نفسه في روسيا، ان امرأة مسلمة شابة لم تبلغ من العمر 18 عاما قامت بعملية الانفجار هذه وكانت سببا في قتل عدد كبير من الجنود الروس، لأنها دخلت بسيارة ملغمة إلى نقطة تجمع ومعسكر للروس، وأتت النقطة فاستوقفوها وضربوا فيها بالنار، واستمرت المسير بالسيارة حتى استقرت السيارة في قرب وسط المعسكر، ثم انفجرت وماتت بما فيها، وكان أثر ذلك قتل عدد كبير من الجنود الروس. من أخبار يوم الأربعاء 14/6، الطائرات الروسية تقصف جنودها، الطائرات الروسية تقصف جنودها. يقول كما كمن المجاهدون في قرية، كمن المجاهدون في قرية تزكن كلر لإحدى الفرق الخاصة بالبحث، ودارت بينهم معركة نتج عنها مقتل 10 أفراد من قوات البحث الروسية. ثم جاءت الطائرات الروسية وقامت بقصف المواقع الروسية ب3 صواريخ، ولم يعرف بعد سبب هذا القصف ونتيجته. وربما يكون هذا من الخلافات في صفوف الجيش الروسي النتيجة عن الأحزاب المختلفة، أو تمرد الجنود الروس وامتناعهم من التقدم على المجاهدين. اللهم فرق شملهم واقتلهم ببعضهم. أيضا من أخبار يوم الخميس 15/6، تحت عنوان العثور على جثة الجنرال الروسي شبيقون، أعلنت وكالات الأنباء الروسية أن الجيش الروسي عثر على جثة الجنرال الروسي شبيقون في إحدى الغابات في الشيشان. الجدير بالذكر أن هذا الجنرال كان المجاهدون قد أسروه وطلبوا من الحكومة الروسية التفاوض على تسليمه مقابل تسليم الأسرى الشيشان المأسورين عند الروس، إلا أن الحكومة الروسية لم تلق بالا لطلب المجاهدين فتم إعدامه في شهر مارس الماضي. أيضا من أخبار يوم الجمعة 16/6، قال في عملية سريعة قتل أكثر من 25 جنديا روسيا عبر اتصال مباشر مع موقع المعركة، وفانا مراسلنا في اللي هو في يعني نقل الأخبار يعني في منطقة شاتوي عن وقوع معركة قوية في قرية خرسانوي بين المجاهدين والقوات الروسية المتمركزة في القرية، وقد كان ذات عدد كبير، حيث قام المجاهدون بقيادة القائد بكويف بهاء الدين بعد أداء صلاة الفجر جماعة صلاة الخوف، فرقة تصلي وفرقة تحرس، بالهجوم على الموقع الروسي بمدافع الهون، ثم بادر المجاهدين عدوهم بالهجوم المباشر على الموقع وجها لوجه. ولم يكن في حسبان القوات الروسية أن يكون هناك هجوم مباشر لكثرة عددهم، لأن المجموعة عدد بسيط، والمواطن الروس ما بيعودوش يعني ما بيقلوش عن 300-200 يعني ما بيعودوش عدد قليل يعني. وقاتل المجاهدون عدوهم ثم انسحبوا من مواقع القتال بعد أن شردوا بهم واتخذوا فيهم وأدخلوا فيهم، وأثر هذا الهجوم على قتل أكثر من 25 جنديا روسيا، ووقع كثير من الجرحى وتدمير أجزاء كبيرة من الموقع الروسي، وسجد في هذه المعركة 2 من المجاهدين نحسبهم كذلك، نسأل الله أن يقبلهم في الشهداء، وجرح عدد من آخر بجروح طفيفة شفاهم الله عز وجل وعفاه. وقد كان لهذه المعركة صدم في قلوب العدو الروسي، حيث أثبت المجاهدون شجاعتهم وقوتهم في إيمانهم وبذلهم أرواحهم في سبيل الله. ومن أخبار يوم الأحد 17/6، هجوم على مبنى روسي في وسط أروس مرتان، قامت مجموعة القائد رمضان في مدينة أروس مرتان بالهجوم على مركز روسي داخل المدينة، حيث قاموا بضربه بالهون ثم بالار بي جي الأسلحة الرشاشة، فقتلوا 10 من الجنود الروس، ودمروا 2 سيارتين عسكريتين أمام المبنى. وتحت عنوان القوات الروسية تغتال 5 من العملاء المنافقين، قام الجنود الروس في مدينة أرغون باغتيال 5 من الشرطة العملاء الشيشانيين، ثم قامت بقتل رؤوسهم، وقد علم المدنيون في المدينة بهذا الخبر فانقلب الحال عليهم، ولم يعرف بعد سبب أسباب ونتائج هذا الحادث، يعني حتى عملائهم ورجالهم الذين يولونهم سبحان الله العظيم الجزاء من جنس العمل. هجوم تحت عنوان هجوم قوي على مركز القوات الداخلية الروسية، يكون هاجم المجاهدون موقع للقوات الداخلية الروسية في العاصمة جروزني في منطقة ستار فارمس لوفيسكي، وقتلوا 2 من الجنود الروس، ثم عاد المجاهدون الى موقعهم سالمين ولله الحمد. وايضا تحت عنوان من هذا من اخبار هذا اليوم، تحت عنوان انفجرت آلية بلوغ من ذراعه المجاهدين قرب أتقى، وقد قتل جميع من فيها من الجنود الروس، وعددهم 13 جنديا. على إثر ذلك وصلت آلية لموقع العملية لنقل القتلى فانفجر بها لوغ من آخر، ولم يعلم عدد القتلى إلى الآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هو من أخبار يوم الاثنين مش الأمس اللي هو قبل الأمس 18/6، في معركة واحدة مقتل 30 جنديا روسيا، هاجم المجاهدون في مدينة نيويورك في قرية خيتي خوتر موقعا للقوات الروسية بعد أن أعد المجاهدون عدتهم وجهزوا خطتهم وأقاموا صلاتهم ودعوا ربهم. بدأ المجاهدون بضرب العدو بالمدافع البعيدة بالهاون وأشغلوا عدوهم حتى اقترب المجاهدون من عدوهم وأوقفوا الضرب عليهم، ثم هاجموهم عن قرب بالأسلحة المحمولة والأربيجي، واستمر القتال أكثر من 3 ساعات. كبد المجاهدون عدوهم بخسائر فادحة حيث قتل أكثر من 30 جنديا روسيا وتدمير أليتين وسيارة عسكرية واستشهد 2 من المجاهدين. نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. ومن أخبار يوم الأربعاء 21/6 المجاهدون يسيطرون على منطقة تشورنيتشي. استطاع المجاهدون السيطرة على طوال الليل على منطقة تشورنيتشي في العاصمة جروزني بعد أن تمكنوا من محاصرة المركز الروسي وقطع الطريق الموصل إليه، حيث تم خلال هذه السيطرة تدمير آليتين وقتل 12 جنديا روسيا ولم يصب أحد من المجاهدين والحمد لله تعالى. وتحت علاقة روسية تعود خائبة. من أخبار هذا اليوم أيضا الأربعاء تمكن المجاهدون من المحافظة على المرتفعات القريبة والخطيرة من منطقة جاني فيدنو بعد أن تمكنوا من الاستيلاء عليها، وقد حاولت القوات الروسية استعادة هذه المرتفعات واستخدمت في ذلك الطائرات المروحية والنفاثة وفرق المشاة من الجيش، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وانسحبوا يجرون أزيال الهزيمة. وأسرت هذه المعارك عن مقتل 14 جنديا روسيا وتدمير آليتين. ومن أخبار يوم الخميس 22/6 المجاهدون يرصدون فرقة استطلاعية ويشردون به. يقول تابع المجاهدون في منطقة نجيورك بعد ترصد يومين متتاليين فرقة استطلاعية للقوات الروسية مكونة من 35 جنديا روسيا، ثم قاموا بمهاجمتهم بأنواع الأسلحة الخفيفة وتمكنوا من قتل 19 جنديا منهم وغنموا عددا من الأسلحة، وتمكن الباقون من الهرب من جهات متفرقة، وقد أصيب 2 من المهاجرين في هذه العملية. ومن أخبار العاصمة جروزني أيضا من أخبار يوم الخميس، لا يزال الوضع على ما هو عليه في انتشار العمليات القوية والخاطفة من قبل المجاهدين، حيث تنتشر مجموعات المجاهدين في أماكن متفرقة من العاصمة وتؤدي كل مجموعة واجبها في مطاردة القوات الروسية والتربص به. ففي آخر عمليات الأمس الأربعاء وفي قرية كيروي في العاصمة جروزني هاجم المجاهدين موقعا للقوات الروسية وقتلوا 6 من الجنود الروس، وهاجمت فرقة أخرى من المجاهدين في هذه القرية مركزا آخر للقوات الروسية على الطريق المؤدي إلى يرمنفوكا، وقتلوا 5 من الجنود الروس ودمروا شاحنة أورال وبتاير واحدة، ثم رجع المجاهدون إلى موقعهم بعد هذه العملية الجريئة. ومن أخبار يوم السبت 24/6 اللي هو السبت الماضي تحت عنوان مهاجمة قافلة روسية أمام أعين الجنود الروس. قال قام المجاهدون بعد أداء صلاة الفجر لهذا اليوم على فرقتين، فرقة تصلي والأخرى تترصد، بمهاجمة مركز روسي من 3 جهات بالقرب من مدينة أرغون، وتم الهجوم بعد وصول إحدى القوافل العسكرية الروسية لهذا المركز، حيث بادرها المجاهدون بالهجوم من 3 جهات فدمروا 3 BMB وقتلوا 9 من الجنود الروس، ثم رجع المجاهدون إلى موقعهم سالمين والله الحمد. وتحت عنوان مقتل 5 من الروس بينهم ضابط، قال بالقرب من منطقة مسكاريور أطلق المجاهدون نار أسلحتهم على شاحنة كانت تقل عدد من الجنود الروس من القوات الخاصة، فقتلوا 5 من الجنود من بيدهم 1 الضباط. ومن أخبار هذا اليوم أيضا السبت تحت عنوان استقبال حافل من المجاهدين وترحيب قوي. قل صرح القائد داود أحمدوف قائد القوات الشيشانية في منطقة شاتوي بأن مجموعة من المجاهدين مكونة من 70 مجاهدا قد هاجمت فرقة استطلاعية روسية مكونة من 150 جنديا روسيا من القوات الخاصة بعد ترصدهم واستقبالهم، وأثر هذا الهجوم عن مقتل 40 جنديا روسيا وجرح أكثر من ذلك العدد، وتمكن الباقون من الفرار والهرب عن طريق طائرات مروحية على بعد كيلومترات من الموقع، بينما استشهد 5 من المجاهدين نسأل الله أن يتقبلهم، وجرح 12 منهم نسأل الله أن يشفيهم. ومن أخبار يوم الأحد الماضي 25/6 تحت عنوان ما هي نتائج زيارة وفد منظمة حقوق الإنسان. يعني طبعا اللي بيقرأ منكم جرائد على ما أذكر ممكن ليا إنهم نشرت بعض الجرائد وأذيع في كثير من النشرات إن وفد من حقوق الإنسان زار الشيشان زار روسيا للنظر في أحوال حقوق الإنسان في منطقة الشيشان. فهم بيعلقوا في أخبارهم يقول كان إيقاف قتل المدنيين العزل وتدمير بيوتهم في الشيشان قد بات مرتبطا بتقرير وفد منظمة حقوق الإنسان. فبعد المرة الأولى والتصريح الأول خرجت القوات العدو الروس الملحدة بريئة من أي تعدي. يعني اللجنة قررت إن هم ما عملوش حاجة ما عدا بعض التدمير. فقد كان الزائر الأول لا يرى شيئا إلا ما أعده الروس له من مناظر خلابة وجميلة. يعني بيزوروا الجناين. فكان التقرير الأول جميل مثل زيارة المنظمة والمخطط له. ثم جاءت الزيارة الثانية التي كانت مثار الجدل بسبب الصراحة والوضوح، ولكن ما هي نتائجها في واقع الشيشان وفي واقع العالم وفي الواقع العالمي؟ لا شيء. فلم يتغير شيء ولم يتوقف سيل الدماء من أجساد المدنيين من الأطفال والنساء والأبرياء، بل لم يتوقف القصف التدمير العالمي. أتدرون لماذا؟ هم يقولون لأنه لم يتم إصدار أي أمر لإيقاف هذا العدوان، ولم تكن الدماء التي تسال دائما ذات أهمية في نظرهم لأنها دماء المسلمين. نعم دماء المسلمين التي ليس لها أي حرمة أو مكان في نفوسهم. وها نحن ننتظر هذه الأيام نتائج الزيارة الثالثة عن أي شيء تتمخض. ومن أخبار يوم الاثنين 26/6 اللي هو أخبار الأمس تحت عنوان انذار وتحذير من قيادة المجاهدين وجنده، يقول بسبب انتهاكات حقوق المسلمين في الشيشان وتعرض النساء المسلمات للاغتصاب من جنود القوات الروسية وتأخر المسلمين حكاما وشعوبا عن حماية أعراض المسلمات في الشيشان، فقد وجه المجاهدون قيادة وجندا وتحذيرا وإنذارا للحكومة الروسية وشعبها وجنودها في الشيشان من أن الانتقام سيكون شديدا وأن الثأر للمسلمين وأعراضهم في الشيشان سيكون تدميرا للقوات الروسية وجنودها. نسأل الله أن يمكن لهم في داخل الشيشان وفي روسيا، وأن العمليات الهجومية سوف لن تقف عند حدود الشيشان بل سوف يكون لها في روسيا صولات وجولات. فإلى الحكومة الروسية وإلى الكرملين نوجه هذا الإنذار والتحذير. وتحت عنوان هجوم على القيادة الروسية في أرغون، يقول هاجمت مجموعة القائد حنيف مقر القيادة الروسية في مدينة أرغون بصواريخ S-5 وقذائف الهاون، واستمر الهجوم ساعة واحدة لوحظ بعضها أثار التدمير في الموقع ولم يتم حصر نتائج هذا الهجوم. وتحت عنوان آخر خبر تفجير لغم في سيارة عسكرية، من أخبار يوم الأمس يعني قام المجاهدون في نيجيورت بتفجير سيارة عسكرية بلغم مزروع مما نتج عنه تدمير السيارة العسكرية وإصابة 5 من الجنود الروس بجروح، ولم يذكر في هذه العملية قتله. هذه بعض أخبارهم يا إخوان التي تبشر بالخير وتبين مدى تأييد الله عز وجل لهم، والتي تلزمنا بألا نترك الدعاء لهم وألا نترك الصلاة من أجلهم، بحيث ندعو ونستغيث ربنا جل وعلا أن يمدهم بمدد من عنده. فهذا هو الذي بقى لنا ولهم، وكفى به كفى بالله نصيرا وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى بعد أن خذلهم كل الناس. لكن هو لا شك أن بأحريص على يعني أسمع الإخوان الأخبار السارة، لكن هناك كم كبير أيضا لم أقرأه عليكم أو لم أنقله إليكم من الأخبار التي يكلم لها القلب وتدمع لها العين بل ويشيب لها الرأس لما فيها من الفظائع التي يلقاها هؤلاء الناس. والحقيقة أن هذا يعني خشية أن أنا أعلن هذه الأخبار أو أقرأها على الإخوان هو خشية الإحباط، لكن لا بد أن يعني أن احنا نعرف هذه الأخبار ولو إجمالا أن هؤلاء الناس يلاقي كل من ليس من المقاتلين والمجاهدين يلاقي ما يلاقيه من التعذيب والتنكيل، وإن كانت امرأة بتلقي الاغتصاب وتلقي التمثيل بالجسد وقطع الأعضاء وأشياء مفزعة نسأل الله العافية والسلامة، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. ويمكن الناس من شدة وطأة الضغط والحرب صاروا يعني يكادوا يعني يطلبوا الحياة لأجل الحياة فقط، يعني المساجد هدمت وحولوا كثير منها إلى سكنات ومخازن واسطبلات وأشياء، يعني نسأل الله العافية والسلامة. واللي يرى منكم الصور المنقولة من صور حقيقية اللي منقولة من واقع قرى الشيشان والعاصمة وغيرها من بلدان الشيشان وقطاعاتها وقراها، يجد فظائع تذكرك بالتتار لما كانوا يدخلوا البلد يحرقوا ما فيها ويجعلوها كومة من التراب. فلا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأله عز وجل أن ينجينا وإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن ينصرهم ويؤيدهم بتأييد من عنده، وهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، والله سبحانه وتعالى له في ذلك حكمة بالغة، فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم. فإخوان، لا ينبغي من منطلق الولاء أن يعني تنسوا هذه القضية ولو لحظة، بل ينبغي أن هذه القضية تكون جزء من وجدانكم ومن مقتضى حياتكم بالدعاء والاستغاثة والإحاح على الله تعالى، ومن وجد سبيل للإنفاق أو التبرع لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سببا لإعانتهم، وأن يتقبل دعاءنا لهم، وأن يرنا فيهم نصره الذي وعد المؤمنين، وأن يرنا في أعدائهم آياته وآيات عزه وانتقامه، وأن يمكنهم من رقابهم، وأن يغنمهم أرضهم، وهو ولي ذلك والقادر عليه. ويمكن الأخبار اللي قرأت بعضها عليكم هذه بتبين مدى تأييد الله لهم، حتى إن القتل كما تسمعون بالعشرين والثلاثين والخمسة وعشرين والخمسة عشر، وكلها يعني ما بيدهم من سلاح لا يسمن ولا يغني أمام عدة وعتاد العدو. لكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يمكن هم فتح الله عليهم أبواب الجنة وأبواب الشهادة، ونحن فتح الله علينا أبواب الاستضعاف والخزي والخلود للأرض والذنوب والمعاصي وفتن النساء. فالحقيقة هم يحزن عليهم، بل نحن الذين يحزن علينا، ونسأل الله ألا ينتقم منا بذنب التقصير في حقهم. طب أكمل يا أخوان أيضا ما ابتدأته معكم، وهي القضية واحدة وهو منطلق الولاء والبراء، وكلامنا فيما يتعلق ببعض قضية التشبه التي هي فرع عن قضية البراء. عرفنا أن الشريعة قصدت، ومن عظيم مقاصدها تأصيل معنى البراءة في نفوس المؤمنين، وأن الحرص على ترك التشبه بالكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم هذا مقصد شرعي معتبر وتقرر في كتاب الله وسنة رسوله. فهناك أصل، مؤصل قصدت إلى تأصيله في نفوس المؤمنين وفي مقتضى الشرع شريعة الإسلام. هذا الأصل هو الحرص على عدم مشابهة المشركين ومشاكلتهم، بمعنى آخر الحرص عن عدم اتباع سننهم، الحرص على عدم اتباع أهوائهم، البراءة من صراطهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني لا تهدنا صراط المغضوب عليهم ولا توقعنا في صراط المغضوب عليهم، بل ضد صراط المغضوب عليهم والضالين. وقد تقرر هذا في القرآن، وكان أول ما ذكرت من الآيات الدل على ذلك مما أنقله إليكم مختصرا من كلام الحاضر العظيم ابن تيمية رحمه الله في كتابه وسفره العظيم أيضا اقتضاء الصراط المستقيم. قال: فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبعها ذلك الأحاديث المفسرة لمعنى ومعاني ومقاصد الآيات. وكان أول ما أورد أول ما نقلت أنا عما أورد هو رحمه الله من كتاب ربنا جل وعلا هذه الآيات الجامعة المانعة من سورة الجاثية، وهي قوله تعالى، بس أجمل الكلام، يعني أنا فصلت في المرة السابقة في هذه الآية لكن أو بعض يعني لكن من باب وسط الكلام بعضه ببعض، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفسي ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذه الآيات بعدما بين الله تعالى فيها أنه أتى بني إسرائيل من النعم الإيمانية وهي الكتاب والحكم والنبوة ومن النعم الدنيوية ومن نعم العلم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما شأنهم إلى من؟ إلى الله. دول بقى سرهم لربه يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه وفيما أفسدوا فيه وفيما ضلوا وهلكوا. أما أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها لا تنظر لهم ولا عليك بهلاكهم ولا عليك بما أفسدوا ولا عليك هذا شأنهم ويقضي الله فيهم. لكن أنت قد جعلت على شريعة خاصة وقد جعلت على أمر يخصك شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اللي هم هؤلاء الذين هلكوا والذين اختلفوا من بعد ما أنعم الله عليهم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. اوعى تقول هم ضلوا من قبلي وهم أسبق لي وأنا فعلت مثل ما فعلوا لأن هم أسبق وأوتوا العلم من قبلي. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. ولابد أن تعلم أنك إن وجدت الناس جميعا قد ضلوا فلن يغني عنك إذا ضللت مثلهم كثرة الضالين. لن يغني عنك كثرة الضالين. يعني واحد يقول يا رب أصلا لقيت الشباب كلهم أو لقيت الناس كلهم أو لقيت المصريين كلهم ماشيين على طريقة معينة أو هدي معين أو نظام معين ها؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. شوف احنا لسه بنقرأ في الاخبار حقوق انسان ومش حقوق انسان ودول اوروبا مع الروس مع اسرائيل كله بعضهم اولياء بعض مدام ضد المسلمين كله ايه نسيج واحد. ان لا شوف دي حقائق يا اخوان اللي بيقع ده حقائق اخبر بها رب العالمين سبحانه وتعالى وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. ومن هذا الباب قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب كذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الآية السابقة آية سورة الجاثية كانت تخص بالذكر من اليهود والنصارى. آية الرعد أو آيات الرعد تخص كل الكافرين والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب يعني سواء كانوا يهود ونصارى او من عموم الكفار ومن الاحزاب اي كل ما هم من ملة الكفر ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت في مقابلة هذا في مقابلة هذا الانكار وفي مقابلة هذا الكفر وفي مقابلة هذا النكر بعد الايمان او بعد نزول العلم ان تعلن براءتك. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إليه أدعو وإليه مآب المنتهى وكذلك أنزلناه حكما عربيا هذا خاص بك أنت ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. شو التشابه في القضايا العقدية تجد أن سياق القرآن كله بيصب في قوالب عقدية واحدة وإن تعددت البيان وإن تعدد اللسان وإن تعدد الخطاب. هناك قال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وهنا قال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لن يغنوا ملكا من الله من ولي ولا واق، يعني لن يغنوا، فهم؟ يعني انت دعك للظالمين وتحللك وعدم براءك وتشبهك وسيرك في سبيل الباطل لن يغني عنك، لن يغني عنك. فالضمير في اهوائهم في قوله تعالى وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم منهم، فالضمير في اهوائهم يعود والله اعلم الى ما تقدم ذكره وهم الاحزاب، ومن الاحزاب من ينكر بعضه، فهم؟ ولئن اتبعت اهواءهم، بعد الكلام بعدما قال له قل انما امرت ان اعبد، اعلن براءتك، اعلن براءتك واستقم على الامر الذي ينبغي ان تستقيم عليه. ثم جاء التحذير ولئن اتبعت اهواءهم، يبقى من هنا اهواءهم؟ ومن الاحزاب من ينكر. فيقول فالضمير في اهوائهم يعود والله اعلم على ما تقدم ذكره وهم الاحزاب الذين ينكرون بعض ما انزل اليه. فدخل في ذلك كل من انكر شيئا من القرآن من يهودي او نصراني او غيرهما. وقد قال ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم تشبه بهم سواء كان في مقتضيات دينية او مقتضيات دنيوية، ولذلك سماها ايه؟ اهواء. خد بالك، ولئن اتبعت ما قالش شرعتهم، ما قالش عقيدتهم، قال اهواءهم. فسواء كانت الاهواء دي عقائد باطلة زي ابن الله زي لله ولد، او مسالك باطلة في دنيا وفي نكاح في زواج في حياة في طعام في شراب في جمع في فرقة، ولئن اتبعت اهواءهم سواء كان في امر دينهم او توابع دينهم اتباعا لاهوائهم، بل يحصل اتباع اهوائهم بما هو دون ذلك، فكل اتباع لما هم عليه وان دق. حتى شوف انت لما تمسك الشوكة والسكينة تاكل بالشمال هذا من اتباع اهوائهم، لما تمسك تلبس الجرافيت ولا البابيون ولا البرنيت هذا من اتباع اهوائهم، لانك انت ما فعلت هذا الا تقليدا ولا ان اتبعت اهوائهم. ها شوف خبالش بالتهديد بعدما جاءك من العلم اللي هو ايه؟ اللي وجعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. شوف التوافق القرآن في العقيدة بالذات تجد لغة واحدة، ما لك من الله من ولي ولا واق ولا حام، لن يوقيك احد ولن يغني عنك احد. وخد بالك التهديد بالذات مع ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في قضاء العقيدة تجد ان التهديد شديد وكأن المخاطب ملوش قيمة، لكن المخاطب له قيمة. اما المشكلة في ايه؟ عظم القضية، فاهم؟ انت ممكن يكون انت احب ابنائك لابيك وابوك بيحترمك جدا وانت كبير وليك شأنك، فابوك واخد يخبك باحترام، لكن لما يكون موضوع كبير وخاص بانك انت ستهين اباك وتضيع مركز اباك تقلل من شأنه، وما ابوك بقى اللي بيحبك وبيحترمك وبيخاطبك بحلوه دايما يقولك ايه؟ اسمع انت لو الموضوع ده ومشيت فيه لن تبني ولا عرفك وهتتهله. ليه؟ ايه اللي خلى الخطاب بهذه الصورة؟ عظم الامر ولله المثل الاعلى. فالخطاب للنبي دائما بحلو وبمحبة، هل لانه الخليل، خليل الله تعالى. اما بالقضايا العقدية الشديدة تجب ايه؟ ادلها دارا خيرا من دارها، اللهم يا ربنا اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم لا تفتنا بعدها، اللهم لا تحرمنا اجرها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم انر قبرها، اللهم انس وحشتها، اللهم ثبتها عند السؤال، اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمها وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمها وارحم موتى المسلمين، الحقنا بهم على خير يا رب العالمين، اللهم ارزقنا اذا متنا صلاة الابرار ودعاء الصالحين، اللهم اغفر لنا ولها واعف عنا وعنها والحقنا بها على خير. ايضا اخ بيقول اقترح جعل اخبار اخواننا المجاهدين في اخر الدرس حتى لا تكون المسألة العلمية في اخر الدرس، فالتركيز في اول الدرس اقوى بكثير جدا منه في اخره، واخبار الاخوة الشيشان لا تحتاج تركيزا قويا. والله يا اخي هو انا مش مخالفك، لكن انا بالنسبة للترتيب لما بيكون الواحد محمل بهذه الاخبار او حريص على ان ينقلها للمسلمين، يعني اتمنى انها بتكون تلقى عند المسلمين تركيز اعلى من تركيز حتى العلم. النبي ان هذه قضية في الحقيقة مؤلمة للغاية وتشغل، وانا اعتقد ان انت لو بيشغلك الامر بقدر اكبر من ذلك ما كنتش اطلعت هذا الطلب، لانه الحقيقة ان الواحد بيذكر باخبارهم من باب القيام ببعض الواجب نحوه، وهو ايقاظ وهمم كل الاعتبار في الصلة بهم وجدانيا وعقديا حتى لا ينسوا ويستبشروا لهم بفضل الله تعالى ولا يملوا ولا يكلوا من الدعاء، ومن باب القيام بمقتضى الولاء، لأن انت مش تملكش شيء تقدمه غير انك انت تحب لهم الخير وتدعو لهم بذلك، لان مقطوعة اما لعدم امكانياتك واما لانقطاع الايه الامور بينك وبينهم، فحتى هذا القدر لو انعدم يبقى دلنا احنا اللي هيكون على خطر. فانا قاصد ان يكون في اول الامر مش على اساس سوء الترتيب، انا قاصد ذلك ليكون الامر يعني ايه محل اهتمام من السامعين وما يبقاش مجرد انه كلام ايه معزوف عنه، وان ممكن واحد يحملك مسؤولية انت مش مؤهل ليها بس لابد تتحملها. كتير منا مش مستشعر قيمة القضية من جهة الولاء والبراء، مش من جهة اللي مطلوب يعمله، نفس القضية ولاء وبراء في جسد المسلمين وكانتماء للجسد دي مسألة مفقودة عند بعضنا. ايضا واحد بيقول يعني اين اعلم احصل هذه الاخبار، هذه الاخبار يا اخوان بيحصل عليها من من موقعهم، موقع لهم موقع بعنوان قوقاز، يبصوا في اخبارهم، وهذا الموقع اعتقد ان هو بيبث من امريكا على ما على المعلومات اللي عندي من خلال، لان هم كان بيبث من منطقة قريبة منهم لكن دمرت الاماكن المتعلقة ببثها، لكن في نقل ليها بالهاتف وبتبث من موقع، عشان كده الاخبار عندهم بتنزل بتبقى مثلا بعد يومين ثلاثة يقولوا اخبار، بعد يومين ثلاثة يقولوا اخبار، بتبقاش يومية كده. فهو ده المصدر الاوثق المصادر، لان ده لسانهم هم وكلامهم هم، وهم اللي بيكتبوا هذا وبيملوه وبيذيعوه، هم اللي بينزعوا هذا الكلام، ما هوش منقول من اذاعات اجنبية، لان الاذاعات الاجنبية لا تزيع من اخبار انتصاراتهم الا النذر اللي سوى مجملا، قام بعض المقاتلين الشيشان ببعض العمليات قتل فيها وجرح بعض الجنود الروس، يكون مثلا الموضوع ده هو في مثلا مئات من الجرحى والقتل الروس وتدمير لكثير من الاليات في الاسبوع الواحد، فاهم؟ وفي المقابل يقول لك ده قتل شامل بسيف واسر مش عارف القائد رمضان احمدوف اللي هو قائد منطقة طبعا اللي هم قواد المناطق الكبار، يعني في المقابل بعد ما يثبتوا ان مثلا اتجرح واحد عسكري روسي ولا بتاع يروح ما جايب لك خبر تاني بالكذب ولا ايه. ولذلك هم دائما في اخبارهم يقول تكذيب الخبر الذي اعلن فيه بانه القائد مثلا فلان مات او اسر، ويجيبوا صورته ويجيبوا كلام معاه وكده، فهو ده الموجود من اخبار الناس عندهم. يعني ومن هذا ايضا يعني من الكلام المبين لحقيقة البراءة والحرص على تأصيل قاعدة البراءة وعدم التشبه باهل الباطل عموما من اليهود والنصارى وسائر من الكفر، ما جاء من قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آية البقرة 120 يقول فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وفي النهي أهواءهم، اسمع إلى هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله سبحانه وتعالى يخبر انهم امثالهم امثال الشياطين، الشيطان يوقع الانسان في الذنب الصغير في المكروه، وانت مطالب بان لا تتبع خطوات ولو في المكروه، ولو في الإفراط المباح أنت مطالب بذلك، لكن مراد الشيطان ليس مجرد إيقاعك في الإفراط المباح أو المكروه أو الصغائر أو حتى الكبائر، إنما مراد الشيطان منك الكفر. كذلك اليهود والنصارى لن يرضوا عن غيرهم حتى يتبع ملتهم، يصير زيلا لهم ويصيرهم أئمته، هذا هو الذي يرضيهم. ولكن الله تعالى لما نهى المسلمين لم ينههم عن اتباع ملة اليهود والنصارى، بل نهاهم عن الخطوات الابتدائية التي هي تشبه المداخل التي قد تؤدي في نهاية الطريق ولو كان 1000 ميل إلى المحظور. فالنصارى يريدون منك، واليهود وسائر من الكفر لن يرضوا عنك حتى طيب. والله لما أمر، لما نهى يعني، ها قال ها ولا ايه بقى، يعني نهى عن اتباع الأهواء، نهى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نفس المعنى اللي في آية الرعد، صح؟ ما لك من الله من ايه؟ هناك قال من ولي ولا واق، والواق والنصير بمعنى واحد، لأن النصير ينصرك ممن أراد بك بطش، والواقي هو من يقيق ذلك البطش. فلن تجد لك من دون الله لا واق ولا نصير ولا وكيل ولا حام ولا دافع ما دمت قد صرت في طريق الهلاك. فلما أخبر بأن المراد اتباع الملة، ولما نهى عن اتباع الأهواء. فشوف لماذا؟ لأن طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة، فالمشاكلة والمشابهة البسيطة تؤدي في النهاية. الناس اللي انت بتشوفهم في نفسك او في غيرك، عفانا الله وإياك، ان قلوبهم تحولت وعقيدتهم وعقائدهم تحولت وبقوا علمانيين وبقوا شبه نصارى او يهود في تصوراتهم وعقائدهم، والمعروف والمنكر عندهم بقى مقلوب، هؤلاء بدأت الامور معهم بمشابهة الايه؟ الزي، وبمشابهة العادات. بدأت الامور معهم بقبول التبرج، بقبول الاختلاط، بقبول يعني المجالسات، بقبول كذا بقبول كذا، ثم تحول الامر الى اثر في القلوب. واحنا عرفنا في الدرس الماضي ان المشاكلات الظاهرة لها اثر في القلوب، سواء في السلب او في الايجاب. مشاكلات الصالحين والطيبين بتؤثر في القلوب بالخير، ومشاكلات الفاجرين والعرايا والفساق والكفار بتؤثر في القلوب بالشر. فهم؟ لا. فالله تعالى قال ولئن اتبعت، هم يريدون اتباع ملتهم وانت مطالب الا تتبع الاهواء. وطبعا قلنا ان الاهواء يدخل فيها ادق الامور، يعني لو هو بيصرح بطريقة معينة، لو بيلبس قميص بلون معين ما تلبس اللون ده، لان ده من جنس اتباع الاهواء. ولذلك اتباع الموضة حتى وان كانت ليست في لبس المفسد فهي من اتباع الاهواء. يعني افترض ان المرأة هتلبس خمار ونقاب وجلباب بس على الموضة، فالموضة مثلا في الصيف الفاتح من الالوان، فهم؟ والسنة دي مثلا الايه الموف، ثم تلبس المرأة نقاب وخمار هذا في اتباع الهوى، برغم ان الملبس نفسه خير وليس فيه مشابه. فهم ولا لا؟ فهم؟ لما يجي يعمل خمار ويروح عامله ترتر وتلبس الجزمة ما بتدقش بس كعبها عالي، هو ما بتدقش، تقول لك ما بتدقش انا بلبس كعب حديد، هذا اتباع للهوى، هذا تشبه، لان كعبها العالي ده مين اللي صنعه؟ اهل الفجور. مين اللي وضع موضته؟ كفار وضعوا الموضة وصار عليها المسلمون. فعايز يوافق الشرع، فاتباع الهوى من ادق الامور. يعني اتباع الهوى مش في عقيدة ان الله ثلاثة، لا ده ايه؟ ده اتباع الملة. فوصلت للنهاية، اما الامر بيبدأ منين؟ بيبدأ من اول خطوة، من امور عادية، من امور عادية لا يرى فيها شيء مؤثر، لا يرى فيها كفر، ولا يرى فيها اتباع ملة يهود ولا نصارى، ولئن اتبعت اهواءهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لطالما يأمر اتباعه بمخالفة، لا لشيء، بأوامر لا لشيء إلا مخالفة اليهود والنصارى، لا لشيء، إنهم لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، إنهم لا يصلون، إنهم لا ينظفون أفنيتهم فوظفوا أفنيتكم وخالفوا اليهود. فهم؟ غيروا الشيء ولا تغيروه بالسواد، فإن اليهود لا يغيرون الشيء وغيره. أي أمر من الأمور كثيرة هتعرف منها صور هذه الأمور. يعني مثلا واحد يلبس الدبلة دي أصلها دبل رينج، حلقة التزاوج، دبل يعني جوز، منها أنت بتقول الدبل، تقول الدبل نام، الدبل بتاع العربية، دبل ده أصله إيه؟ دبل، دبل يعني اتنين بالأعجمية، ورينج يعني حلقة، رينج يعني حلق، فدبل تزاوج، رجل وامرأة اتنين، جوز، حلقة الجوز، فاهم؟ وتحرفت من التسهيل في الكلام الى ايه؟ دبلة زي ورش وركشوب، فاهم؟ يعني محل العمل، محل الشغل، احنا بنقول عليها ايه؟ ورش، فاهم؟ خدت جزء من الكلمة دي وجزء من الكلمة دي. فدبلة نفس الحكاية، تحرفت بعد ما كانت دبل رينج للتساهل بقت ايه؟ دبلة. طب هذه ليست لها في الإسلام لا أصل ولا فرع، من أين أخذها؟ أخذوها من النصارى. ولذلك لا يجوز لبس الدبلة، وأن لبسها تشبه، وأن هذا التشبه قد يكون حرام، ليس فقط تركه مستحب بل قد يكون تركه واجب، لأن هذه الدبلة تدخل في جزء من معتقداتهم. تعرف أن في جواز النصارى بيسلم الدبلتين دول للأسيس قبل الجواز بأسبوع وينقش عليه الاسم، اسم زيد وعبيد، فهم؟ لمعنى معين، وان هو بيباركها عشان يعمل بينهم ربط، والحلقة دي تخلي ايه؟ عشان كده ما عندهمش طلاق، لان الدبلة ربطت بينهم خلاص، ربطتهم. فاحنا كمسلمين مفيش بقى بنوديش الجامع الدبل، لكن بنجيبهم ونلبسه. طب ايه اللي ربط الدبلة بالزواج عندنا؟ الا معتقد او الا امر قلدنا فيه من النصارى. واحد يقول لي يا اخي الحمد لله انا تقي بلبسها فضه، قل لا، ليس هذا من التقوى. التقوى انك انت لا تلبس، لانك لو لبستها ذهب فان ذلك فعل لمحرمين، محرم لبسها ومحرم الذهب، فهل ما تذكرش انك انت لما تجيبها فضه يبقى انت ايه؟ تقي. بل وحتى يعني مما هو معروف في المجتمع ان المرأة اذا كانت في خطوبة لبستها في اصبع معين، واذا كانت بعد عقد لبستها في اصبع اخر، او بعد الدخول، او ما شابه، لا اذكر بالتفصيل. المهم ان هذه ايضا كأنها ايه؟ شرائع. وكل ذلك لم يؤخذ في المسلمين الا من التشبه بالنصارى. والله تعالى يقول ولئن اتبعت أهواءهم، وهذا من أهوائهم، لباس الفرح، فستان الأبيض. فستان الأبيض ده له أصل عقدي عند النصارى، له أصل عقدي عند النصارى، إنه أنتوا عارفين الفستان الأبيض اللي عند النصارى أصلا له ديل طويل، له ديل طويل كده. وحتى الأثرياء، ما عارفش حد منكم سافر أوروبا أو شاف حاجة زي كده، لو حضر مثلا أمام كنيسة من كنائس أوروبا في الزواج ممكن يصل للدل اكثر من 20 متر، يمسكوا اطفال او صغار دل اللي هو ايه؟ الفستان فرح الابيض بما عليه من تاج ابيض ومشابه. هذا من عادات النصارى ويرتبط بعقائد عند النصارى، وانتقل الى المسلمين بحيث انه بقى ثابت في وجدان كل الناس ان فستان الفرح لازم يكون ايه؟ ابيض وله ذيل طويل. طبعا مع قلة المئنة فقر الناس ها، وبقاش في حد يشيل الديل، فبقوا يتعمل بايه؟ من غير ديل. لكن المهم انه هذا ايضا انت تضحك انت تضحك لكن هذا والله لا يضحك، لان انت شوف انت مراتك نفسها ولا اللي انت خطبتها ولا الاخت اللي لابسه اسود ولا لابسه اخضر ولا لابسه ازرق، لما جات اتجوزت لبست الفستان الابيض، فبتضحك على ايه؟ ما هي نفس التشابه انت واقع فيه، انت واقع فيه. ولو قلت الوحدة من اللي جلبابها بيجرجر ولابسه نقاب واسود في اسود ولا كحلي في كحلي ولا اي شكل من الاشكال فستان الابيض، لا هي امها هيطردوك من قفاك ويقول لك اما جيب الفستان يبقى تعالى، ده فرح وده يوم، لان مقتضيات العقيده والبراءه بقت في الامه دي ضعيفه، زادت هذه الامه. واقوى شيء واقوى جدار يميز هذه الامه هو مقتضى الايه؟ الولاء، مقتضى الولاء، لكم دينكم ولي دين، مقتضى الولاء والبراء، مقتضى الولاء والبراء. ولما تحللت الامه من مقتضى البراء وبقى النصارى واليهود نسيج واحد والمسلمين ها وتعانق الهلال والصليب ونجم داود ها، فبقت كل العمليه كلها ايه؟ وبالرغم من هذا هم عندهم البراء، هم عندهم البراء إيه؟ يعني بالرغم من كده هم عندهم البراء، ويحرصوا جدا على اي شيء ان لا يتشبهوا بيك. انا اعرف ان في شبه يعني قضية او موضوع كبير كان هيحدث وازمة يمكن شبه سياسية في مصر لما توافق عيد النصارى وعيد المسلمين في 7 يناير في عيد الفطر الماضي، عيد الفطر مش الاضحى، لما كان هيتوافق وحصل كلام واتموا رمضان وخلوا رمضان 31 يوم زي اغسطس، ليه؟ على اساس ما يبقاش في عيد مسلمين مع عيد ها النصارى. طبعا دي امور ما تعرفهاش لان انت مش عايش بعقل فيه ولاء وبراء، انت عايش بعقل فيه هدوم وجزم وفلوس ومرتبات ووظائف وجواز واكل وشرب ونوم وكسبت كام وما كسبتش كام وهتردني من وظيفتي، ده اللي انت عايش عشانه. لكن كون ان انت تبقى تحمل قضيه ولاء ووراء وتبقى دينك عندك له قيمه كبيره تضحي كفرد من باب انك تعلو بالدين، دي بقت روح فينا بدليلك انت لما بيبقى في وظيفة احلق دقنك بتلاقي نفسك ما عندكش تردد، يعني ما عندكش حتى الحاجز النفسي والألم، مسألة سهلة. موضوع ليه أكل العيش وما فيش شغل فقط أمور يعني سبحان الله العظيم. الواحد لما تخيل أن الأولين لما حوصروا في حصار الشعب وكانوا بيموتوا من الجوع ومات منهم ناس من الجوع ومن الألم وأطفال ورضع وصغار ونساء وكبار وأنواع، ولم يتخلف منهم أحد ولم يرجع أحد منهم، مش عشان وظيفة، ده عشان حياكل أكل يدفع عنه الموت، مش عشان وظيفة يعني يبقى دخل أحسن أو بدل ما هو مش عارف إيه أو بدل ما هو فقير، لا ده مش لا ده الأكل القوت الذي يدفع عنه الموت. هذه الأمة لما صبرت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ما من واحد من هؤلاء إلا ما بقى إمام، رجل أو امرأة إمام، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إحنا ما عندناش ده، ما تزعلش مني، إحنا ما عندناش ده، إحنا بننهار عند أي مشكلة، أي مشكلة بننهار عندها. يعني يمكن لو أخذت وترميت في سجن سنة أو اتنين دول عندك استعداد، والله في ناس ما عندناش تبقى نصارى، نعوذ بالله من الخذلان، عشان يخرج لإيه؟ يخرج للعري والمتبرجات ومشاكل النساء الحيض وأمور الدنيا والأموال، أشياء يعني حتى لا تدخل جنة ولا تقول الشهادة ولا تعلى عند الله. طول ما أنت مش عايش براس بدماغ فيها معاني الولاء والبراء، طول ما أنت الأمور دي عندك ده ما بيفرقش وده مش مهم وده مش مشكلة وده يوم في العمر وده موضوع مش كبير ودي مش كفر كده. هذه اللغة تسربت إلينا، تيجي تكلم واحد يقول لك يعني هو حلق اللحية كفر، يعني هي الدبلة كبيرة، يعني هو لبس فستان الفرح ده مش عارف ايه، يعني هو متغير في الموضوع الفلاني، يعني هو راح المحكمة كذا وكذا، يعني الواحد لو عمل كده يبقى خلاص حرام. اللغة نفسها تشوف لغة ايه؟ ذوبان وتهوين، ذوبان وايه؟ وتهوين. لكن لغة الحرص والقوة والثبات، شوف الخطاب في القرآن في القضايا دي عامل ازاي؟ خطاب يرعب. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلما اخبر الله تعالى اخبر بان المراد هو ايه، اخبر بان المراد ايه، اتباع الملة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى، نعم اللي هو الشريعة من الامر، ولئن اتبعت اهواءهم، ما قالوش بقى ولئن اتبعت ملتهم، مع ان الكلام المذكور ايه الملة، لكن جعل التحذير من ايه، من ادنى الادنى، من اقل الخطوات، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم، وفي النهي اهواءهم، لان القوم لا يرضون الا باتباع الملة مطلقا. والزجر وقع، الزجر من القرآن من رب العالمين وقع عن اتباع اهوائهم في قليل او كثير، ولئن اتبعت اهواءهم، مش بقى من الاهواء، اكبر الاهواء من قليل، في قليل او كثير. ومن المعلوم ان متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم، في بعض ما يهونه او مضمة لمتابعتهم فيما يهونه كما تقدم. والكفار كما عرفت يحبون ان يتبعهم المسلمون، بل قد ينفق الكفار من الاموال الكثير والكثير من اجل ايه، يعني انت عارف مثلا، هقول لك على خبر بسيط جدا. في اجتماع لحاجة اسمها صعبة او زي ادارة الجمعيات التبشيرية في امريكا، اعدوا حاجة اسمها يسمونه يعني اقرب الكلام خطة متابعة، خطة متابعة لخمسين عام مضى، يعني من سنة 1950 لحد عام 2000. فبيقول صرفوا ميزانيات توازي ميزانية امريكا لعشر سنوات، صرفوا فلوس توازي ميزانية امريكا، ميزانية امريكا ضخمة جدا لمدة لعشر سنوات، ولم يفلحوا في تحويل او في ادخال الا القليل ممن لا يعد دخوله قيمة في النصرانية او اليهودية. يعني دخلوا في الفترة دي فهم ناس في النصرانية هم معترفين ان يدخلهم لا يعد ايه قيمة، يعني مش راجل كان بيصلي مثلا وراجل ملتزم وبقى نصراني، لا ده واحد هو كده كده بلا ايه، بلا دين، زي مثلا بعض غياهب افريقيا وبعض قرى مثلا في جنوب السودان او بعض امور معينة، هم اصلا وثنيين او منتسمين للاسلام بغير ايه، بغير حقيقة. هم لما بيناقشوا قضاياهم مع انفسهم بيبقوا موضوعيين، يعني بيناقشوها بينهم وبين في عبهم، يبقوا قدامك يبقوا كذابين وافاقين، لكن بينهم وبين عبهم يبقوا ايه موضوعيين. فقالوا ان ده يدل على ان الخطة التي ينبغي ان تتبع بناء على تقييم التقييم التخطيطي للمدة السابقة مع انفاق الاموال، ان يكون التوجيه على ان يصرف المسلمون عن دينهم ولا يرجى تحولهم الى يهود او نصارى. فاهمين؟ يعني هم دلوقتي فاهم، وده اللي خلاهم ركزوا من بداية العام الماضي اللي هو عام